بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال التاسع من سلسلة الأسئلة الصوتية في أهم فتاوى الخمس عند الفقيهين المحدثين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله سرهما. السؤال: ما حكم المال الفائت المصروف بسبب الإسراف، وما حكم المال المجتمع المدخر بسبب التقدير؟ قبل الجواب على هذا السؤال أيها الأحبة، لابد نرجع شوي إلى الوراء، نذكر أن كل ما يحتاج إليه المكلف لنفسه ولعائلته، لزوجته، لأولاده، لأبويه، لمن ينفق عليهم، كل ما يحتاج إليه من نفقات هو داخل في المؤنة، وبالتالي المؤنة لا خمس فيها. لكن قلنا المأكول، الملبوس، المركوب، السكن، غير ذلك مما يدخل في المؤنة، حتى يسقط منا الخمس قلنا لابد من تحقق أمرين أو شرطين. الشرط الأول أن يكون المال اللي بيصرفه على المؤنة من كسب نفس العام، مو من كسب سنوات سابقة. الشرط الثاني قلنا أن يصرف بالمقدار المتوسط، لا زيادة ولا نقصان، يعني ما يتناسب مع حاله وشأنه. طيب، إذا ذكرنا هذه المعلومة، الآن نرجع إلى السؤال. لو فرضنا أن شخص من الناس يحتاج حق مؤونة العام إليه ولا كل من يعيله من زوجة وأولاد وغيرهم، يحتاج لنفترض إلى 4000 دينار في العام، طول السنة يحتاج 4000 دينار حق أكلهم، شربهم، لبسهم، سكنهم، سفرهم المعتدل وغير ذلك، يعني كل ما يحتاج إليه بتوسط ومن غير إسراف ولا تقتير يحتاج إلى 4000 دينار لنفترض. هذا الشخص لنفترض كان في إيده 5000 دينار، فقال أنا خلني أفلها على العائلة فل وطير الموجود، فقام وصرف 5000 دينار كاملة على عائلته في هذا العام. معنى هذا أن هذا المكلف قد أسرف في الصرف، يعني وضع 1000 دينار زيادة في غير محلها، المفروض أنه 4 تكفيه، مع يعني التوسع في الصرف على عائلته لكن من غير إسراف. هو ما اكتفى بهذا، إنما زاد 1000 دينار فصار عنده إسراف. هذه 1000 التي صرفت ما حكمها؟ الجواب: يجب عليه إخراج خمسها حتى لو فرضنا صرفها من كسب العام، ما دام مسرفا في صرفه. إذن هذه ما تدخل في المؤنة اللي ما فيها خمس، هي مؤنة فعلا راحت واشترى بها أشياء للمؤنة، لكنه يجب عليه تخميسها لأنها زائدة عن مقدار التوسط. كذلك المكلف الثاني العكس، عندنا مكلف ثاني يحتاج إلى المؤنة له ولعائلته، خلنا نقول إلى 4000 دينار. 4000 دينار يصرف منها بشكل معتدل على نفسه وعلى أولاده راح تكفيه. هذا الشخص لنفترض قتر على نفسه وعلى عائلته، قصر عليهم، فبدل ما يصرف عليهم 4 في الحالة الطبيعية هو صرف عليهم 3000 وقدر وفر 1000 دينار. هذا المال الذي وفره بسبب التقتير وقلة الإنفاق، هل يجب فيه الخمس إذا بقي إلى يوم العام، يوم السنة الخمسية؟ الجواب كلا، أيضا لا يجب فيه الخمس. يعني كما يجب الخمس في ما صرف بالإسراف، كذلك العكس لا يجب الخمس فيما بقي وادخر بسبب التقتير. هكذا يفتي العلمان المحدثان قدس الله نفسهما، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.